إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اما بعد، فنتابع في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الايمان. وقفنا عند الباب 11، وهو ما بوب له المؤلف رحمه الله بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ما هو غرض المؤلف من هذا التبويب؟ غرضه الله أعلم أن يبين أن للقلب عملا، وكذلك أراد الرد على المرجئة، لأن المرجئة مرجئة الجهمية، وهؤلاء ظهروا قبل عصر البخاري، وقد كفرهم الأئمة، قالوا إن الإيمان هو معرفة القلب فقط، الإيمان هو المعرفة. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذه المعرفة، وهي أن تعرف الله فقط، يعني المرجئة من الجهمية مرادهم بكلامهم إن الإيمان هو المعرفة، يعني أن تعرف الله، كل من عرف الله فهو مؤمن. أراد المؤلف أن يبين إن المعرفة هذه ليست فقط أن تعرف الله، لا، المعرفة هذه عمل القلب، ولذلك قال: وأن المعرفة فعل القلب. وعلماء أهل السنة المتأخرون قالوا إن القلب له قول وله عمل، فقول القلب عندهم هو اعتقاده وتصديقه، الاعتقاد والتصديق هو قول القلب، وأما عمله فكالخشية والإنابة والخوف والرجاء والحب والبغض والتوكل إلى آخره. فقسموا ما يتعلق بالقلب إلى قسمين: القول والعمل. أما البخاري رحمه الله في توبيبه هذا فهو يتكلم حول العمل وليس حول الاعتقاد. المؤلف عرف المعرفة هنا بعمل القلب، في عمل القلب وليس باعتقاده وتصديقه، ولذلك قال: وأن المعرفة فعل القلب. طيب، إذا لا بد من فرق بين المعرفة التي أشار إليها المؤلف والمعرفة التي يذكرها المتأخرون من علماء أهل السنة، لأن المعرفة والعلم، التصديق، الاعتقاد، هذه قول القلب، وهي شيء آخر غير العمل، العمل شيء ثاني. لكن المؤلف هنا يقول: المعرفة عمل القلب. إذن ما هذه المعرفة التي يرمي إليها الإمام البخاري رحمه الله؟ هذه المعرفة يا إخواننا هي المعرفة المبنية على تعظيم الله وعلى خشيته وعلى الخوف منه وإجلاله، هذه المعرفة، ولا شك أنها كسب وعمل، ولذلك لا تطالب لأحد، والناس فيها متفاوتون. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعرفكم بالله أو أعلمكم بالله. صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشدنا خشية لله وأشدنا تعظيما له ومحبة له وإجلالا له، لذلك المعرفة عنده قوية عظيمة، المعرفة عنده عظيمة. ومن هنا أيضا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان له أخوف. فكلما ازدادت المعرفة في قلب العبد ازداد خوفا وخشية من الرب سبحانه وتعالى. هذه المعرفة التي يرمي إليها الإمام البخاري، ولا شك أن هذه المعرفة ليست هي الاعتقاد والتصديق، لا، لا شك أنها كسب وأنها فعل، لأنها مرتبطة بفعل القلب، مرتبطة بالخشية والإجلال والتعظيم لله عز وجل والحب له، فهي مرتبطة بفعل العبد وبفعل القلب وكسبه. فإذا كما قال البخاري: وأن المعرفة فعل القلب. واحتج بهذا على أن المعرفة فعل القلب، احتج بآية كريمة وبحديث شريف. أما الآية فهي كما قال بقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن القلب يكسب، والكسب عمل، إذن القلب يعمل، دليل على أن القلب يعمل ومتعلق به عمل، خلافا لقول المرجئة الذين يقولون إن القلب يعتقد فقط ويعرف معرفة مجردة فقط. لا، القلب يعمل ويكسب، والدليل هذه الآية: كسبت قلوبكم. فأين تذهب المرجئة من هذا؟ كسبت قلوبكم، نسب الكسب إلى القلب. إذن القلب عمل، يعمل، أناط به العمل. ثم ساق الحديث الذي يدل على ذلك، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ولذلك المؤلف رحمه الله سوف يبوب على تفاضل الناس في الإيمان وتفاضل الناس في العمل، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح، كما سيأتي في تبويبات. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام البيكندي البخاري. واختلف العلماء في ضبط اسم والده، هل هو سلام بالتشديد أم سلام بالتخفيف؟ الأرجح عند المحققين أنه بالتخفيف، محمد بن سلام. ومحمد بن سلام من المشايخ الذين أخذ عنهم البخاري في بلده بخارى. البخاري سمع في بخارى من عبد الله بن محمد المسندي ومن محمد بن سلام البيكندي، أدركه في بخارى وأخذ عنه. وتوفي محمد بن سلام توفي سنة 25 و200، ولم يسمع منه من بين أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. قال: أخبرنا عبدته هو ابن سليمان الكوفي، توفي سنة 87 و100، عن هشام بن عروة. وهشام بن عروة أحد الثقات الأثبات العلماء المشهورين المكثرين من رواية الحديث، فهو في الكثرة كالزهري، المدني، أبو المنذر، توفي 46 و100. عن أبيه هو عروة بن الزبير الفقيه، أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة 94، وهذه السنة تسمى سنة العلماء أو سنة الفقهاء، لأنه توفي فيها جماعة من أهل العلم، منهم عروة ومنهم سعيد بن مسير ومنهم زين العابدين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أفقه نساء هذه الأمة، وهي زوجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يتزوج بكرا غيرها، وهي من المكثرين من رواية الحديث. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم، يعني إذا أمر الناس أمرهم من الأعمال بما يطيقون، يعني بما يتحملون، لا يأمرهم بشيء يشق عليهم، لأن الدين قائم على هذا، قائم على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إذن النبي لا يأمر إلا بالشيء السهل اليسير الذي ليس فيه مشقة. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني نريد أن نعمل، نريد أن نكثر، نحن لسنا مثلك، أنت قد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر، أما نحن فليس لنا هذه المزية وليست عندنا هذه الخصيصة، فنحتاج إلى أن نعمل وإلى أن نكثر وإلى أن نجتهد، وأنت لست مثلنا، أنت مغفور لك ذنبك. هكذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي إذا قيل له هذا الكلام يغضب من كلامهم هذا، حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من باب التعليم والإرشاد له، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تكونوا بهذه الفلسفة التي تذكرون الآن، إني أنا مغفور لي ذنبي وأنكم تجتهدون وتعملون، لن تكونوا أتقى مني وأكثر خوفا مني وأشد خشية لله عز وجل مني، فمهما عملتم واجتهدتم لن تكون قلوبكم كقلبي وخشيتكم كخشيتي وتقواكم كتقوى. فليست المسألة الآن بكثرة العمل والاجتهاد، هذا أولا. ثانيا، إذا أردتم الخشية والتقوى والاستقامة اتبعوا طريقتي. النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه هديا وسطا معتدلا، ليس فيه تكلف وليس فيه عمل شاق، وربما عليه الصلاة والسلام ترك العمل خشية أن يقرأ، وربما ترك العمل لئلا يشق على الناس، هو يجتهد عليه الصلاة والسلام. المقصود يعني النبي يعلم الصحابة: إذا أردتم الخشية والتقوى والمعرفة بالله عز وجل والطريق طريق الاستقامة اتبعوا طريقتي، خذوا بهدي، اتركوا هذا الاجتهاد الزائد عن الحد، لأني أنا لا أفعل ذلك، لا أفعل هذا الذي تفعلون، ومع ذلك أنا أتقاكم وأخشاكم وأعرفكم بالله. تعليم، تعليم لهم. هذا الحديث الشاهد فيه لما بوب له المؤلف قوله عليه الصلاة والسلام: وأعلمكم بالله أنا، والمراد بالعلم هنا المعرفة التي أشار إليها المؤلف، العلم والمعرفة المبنية على الخشية وعلى الخوف وعلى المحبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل. فلا شك أن الناس يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون في هذا العلم وفي هذه المعرفة، وأن أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله ورسولنا عليه الصلاة والسلام. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه قد يقل العمل وتعظم الخشية. العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة بما في القلب. وإلا فإن الخوارج من أكثر الناس اجتهادا في العمل، يصومون النهار ويقومون الليل، ومع ذلك قلوبهم فاسدة، قلوبهم فاسدة يملأها الحقد والضغينة والغل على المؤمنين والتكفير للمسلمين. فهذه أعمالهم حاقدة، إن القلوب ليست سليمة، وهذه خطورة البدعة. البدعة تفسد عليك القلب، البدعة تفسد القلب، وإذا فسد القلب فسد العمل. ولذلك البدعة أخطر من المعصية، لأن المعصية خلل في العمل، المعصية خلل في العمل، لا تصل العقيدة، ضعف الإيمان. البدعة ضرب نفس العقيدة التي في القلب، تفسد القلب. ولذلك الروافض من أخبث الناس قلوبا. لماذا؟ لأن هذه القلوب، قلوب الروافض، مملوءة والعياذ بالله بالحقد والضغينة والغل على خيار عباد الله بعد الأنبياء، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالله عليكم، كيف يصلح قلب وهو مملوء بالحقد والضغينة والكراهية لأبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف هذا؟ وكذلك التكفيريون أيضا قلوبهم فاسدة، قلوبهم فاسدة. لماذا؟ لأنها مملوءة بالحقد على علماء السنة وعلى أهل الأثر، فهم يكفرون ابن باز ويكفرون الألباني ويكفرون ابن عثيمين ويكفرون الفوزان، ويتهمونهم في دينهم وفي أمانتهم. فبالله عليكم، كيف يصلح قلب مملوء بالغل والشقد والكراهية لعلماء السنة وعلماء المسلمين؟ ما يصلح، ما يصلح هذا القلب. إذن القلب هو الأساس، القلب الذي هو مكان الخشية ومكان المعرفة ومكان العلم هو الأساس. لا يوجد العبرة بالعمل، بالعمل. ولذلك هنا تأتي مشكلات الشباب. إذا رأوا شخصا يطيل الصلاة ويقوم الليل ويكثر من تلاوة القرآن ويكثر من الذكر، يغترون به، يغترون به، وهم لا يعرفون عقيدته، ما يعرفون الرجل إيش في قلبه. قد يكون شاقدا على السنة أو حاقدا على أهل السنة، أو يكون شاتما للسلف، نسأل الله السلامة والعافية، أو يكون في قلبه ضغينة، أو في قلبه بدعة أو ضلالة، ومع ذلك الشباب يغترون بظاهره. لا، لا نغتر بالظاهر، لأن العبرة ليست بالعمل. أولا العقيدة، الاستقامة في القلب، الاستقامة في الباطن، ثم يأتي الظاهر. فليست العبرة بالظاهر أو بالأعمال. القلوب، القلوب التي محل العقائد، محل الأعمال الأساسية من خشية وإنابة وتقوى وحب ورجاء وتعظيم وإجلال، القلب يا أخواننا. وهذا هو الفرق بيننا وبين السلف. قلوب السلف قلوب نظيفة تملأها الخشية والإنابة والخوف من الله، أما نحن فقلوبنا الله المستعان. والقلب يصاب بدائين عظيمين خطيرين، أحدهما أخطر من الآخر. الداء الخطير داء الشبهات وهي البدع، فالقلب إذا دخلته شبهة ربما عصفت به، عصفت بالقلب هذه الشبهة وهي بدع، البدع. وإذا دخلت القلب شبهة وبدعة قل ما يسلم منها، ما يسلم، وإن سلم فذلك بتوفيق الله عز وجل. مثال ذلك إذا دخلت في القلب بدعة التكفير مثلا، تكفير الحكومة الإسلامية وتكفير حكام المسلمين وتكفير المسلمين أحيانا، هذه بدعة دخلت في القلب، ما يكاد القلب يسلم من ذلك، نعوذ بالله، تبقى هذه البدعة في القلب حتى تقضي عليه، فيكون صاحب هذا القلب تكفيريا مفسدا مجرما، ويتحول إلى إرهابي يستحل دماء المسلمين ويفعل الأفاعيل الشنيعة من اغتيالات وتفجيرات وأشياء في بلاد الإسلام. إيش سبب ذلك؟ البدعة التي دخلت في القلب. لذلك الشاب إذا تمسك، الشاب إذا التزم، من توفيق الله عز وجل له أن يوفقه الله لأهل السنة. فإذا وفقه الله لأهل السنة من السلفيين يسلم، يسلم من البدع والشبهات، يسلم من البدع. أما إذا دخل مع هذه الجماعات الموجودة اليوم، جماعة التكفير أو جماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو القطبيين أو أمثالهم، يدخلون في قلبه البدع، يدخلون في قلبه الشبهات حتى ينحرف عن السنة والأثر ويتحول إلى عدو للسنة وأهلها. هذه خطورة، هذه خطورة أن يتربى الشاب في محاضن هؤلاء، في محاضن هؤلاء أعداء السلف وأعداء السلفيين، والله المستعان. أما الداء الثاني هو خطير أيضا ولكنه أقل خطورة من الأول، داء الشبهات، داء الشهوات، الشهوة، يكون في القلب مرض شهوة، يميل مثلا إلى الدنيا، يميل إلى النساء، يميل إلى المال، هذه الشهوات. والله عز وجل قد ذكر المرضين في القرآن الكريم، أما المرض الأول ففي مثل قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين في سورة البقرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو المرض الذي في قلوب المنافقين؟ مرض الشبهة والشك والارتياب من النبي ومن دين الإسلام ومن القرآن، هذا المرض في قلوبهم، مرض، مرض الشك والارتياب، مرض الشبهة. وهذا المرض موجود في قلوب الروافض وفي قلوب الصوفية وفي قلوب المبتدع أجمعين، أي مبتدع في قلبي هذا المرض، مرض الشبهة. أما مرض الشهوة ففي مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما المراد بالمرض هنا؟ مرض الشهوة. أي نعم، يعني أحيانا القلب يكون فيه مرض، مرض شهوة، فإذا المرأة خضعت بالقول يعني تكسرت في قولها وتنغمت في كلامها، ربما الرجل هذا في قلبه مرض يميل إليها، هذا مرض الشهوة. فالقلب السليم قال العلماء هو الذي سلم من مرض الشبهات فليس فيه بدعة، ومن مرض الشهوات فليس فيه معصية. هذا القلب السليم، هذا القلب هو الذي يتلذذ بحلاوة الإيمان. وكلما سلم القلب من الشبهات ومن الشهوات ازدادت فيه المعرفة والعلم واليقين، ولأن قلب نبينا عليه الصلاة والسلام هو أسلم قلب من كل شبهة ومن كل شهوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلمنا وأعرفنا وأخشانا وأتقانا لله عز وجل. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. كره هذا فعل القلب، وقد سبق معنا هذا الحديث، الحديث الذي ذكره المؤلف هنا سبق في أن حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام من الإيمان. وقلنا إن هذا الحديث يدل على أن العمل على أن عمل القلب من الإيمان. وقلنا هذا الحديث يشتمل على عملين من أعمال القلوب: الحب والكراهية. الحب سبق في توبيب مستقل، وأما هنا فالكره. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، يعني هذا الكره من الإيمان، والكره عمل القلب، إذن عمل القلب من الإيمان، هذا الذي يريده المؤلف. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري، توفي 24 و200. سليمان بن حرب من أئمة المسلمين في زمانه، ولد 400 وطلب العلم 58 و100، يعني وعمره 18 سنة، ولازم شعبة ابن الحجاج في البصرة. فلما توفي شعبة، وشعبة توفي 160، إذن كم لازمه؟ 2 سنين. انتقل إلى حماد بن زيد ولازم حمادا، ويقول عن نفسه إنه أدرك ابن عون، يعني عبد الله بن عون الإمام. وابن عون توفي 51 و100 تقريبا، وبقي محمد سليمان بن حرب إلى أن توفي. وقد روى عن غير من الأئمة، واستقضاه المأمون على مكة، صار قاضي على مكة 14 و200 في زمن المأمون، ثم عزل 19 و200 وعاد إلى البصرة وتوفي بها 24 و200. وكان ثقة ثبتا، إماما حافظا، راسخ القدم من أهل السنة، وقد استخدمه المأمون إلى بغداد وحدث بها، واجتمع الخلق عليه، وحضر الخليفة بنفسه يسمع منه. وهذا المجلس حضره أبو حاتم الرازي، وقد وصف هذا المجلس مجلس عظيم. حضر هذا المجلس نحو 40,000، 40,000 تقريبا حضروا هذا المجلس الذي عقده سليمان بن حرب. 40,000 جاءوا من أجل ماذا؟ 40,000 جاءوا من أجل أن يسمعوا النكت والضحك، كما يفعل الشباب اليوم، إذا سمعوا المهرج جاء إلى مخيم أو إلى نادي من الأندية جاءوا، ماذا يريدون؟ يريد أن يضحك، يريد أن يضحك. أما أولئك لا، 40,000 جاءوا ليسمعوا حديث رسول الله وليأخذوا العلم، يأخذوا العلم من أهله. هكذا كانوا أمة قوية، أمة متيقظة، أمة علم، أمة علم وأثر، ليست أمة تهريج ونكت وضحك. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لقد أفسد هؤلاء حتى الشباب، كثير من الشباب فسدوا، ما يريدون العلم، يريدون الضحك والتهريج. ثم يقولون: نريد من الشباب أن يلتزموا، أن يستقيموا. يستقيموا ماذا؟ يستقيموا بالنكت والأغاني وتقليد صوت الحيوانات. هل الشباب يستقيموا على هذا؟ تريد أن تتوب الناس بهذه المواد الفاسدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة. من قتادة؟ في العام السادس توفي سنة 17 سنة 17 عن أنس قتادة موصوف بالتبليس وقد عن فما هو المخرج؟ أي أن الراوي له الراوي عنه من؟ شعبة. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان قال العلماء حلاوة الإيمان هذه حلاوة يجدها المؤمن يذوقها كما يذوق الفم حلاوة العسل. قال القسطلاني رحمه الله فالقلب السليم من أمراض الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان ويتنعم به كما يذوق الفم طعم العسل وغيره من ملذوذات الأطعمة ويتنعم بها. هذه حلاوة الإيمان حلاوة ويجدها المؤمن إذا حقق هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث. وقد سبق شرح هذا الحديث ولكن البخاري تلاحظون أنه لما كرر الحديث غير في سياقه وطريقته. البخاري رحمه الله لا يكرر الحديث إذا كرر الحديث لا يأتي به كما كان ذكره في المرة الأولى يغيره إما أن يغير في السند وإما أن يغير في المتن إمام. ولذلك هنا قال ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. وفي الحديث الأول ماذا قال؟ ها؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هنا يقول ومن أحب عبدا. نعم لو الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهي حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. واضح أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال وهذا يؤدي إلى أنهم متفاضلون في الإيمان لأن العمل من الإيمان. فإذا كانوا يتفاضلون في العمل إذن هم يتفاضلون في الإيمان وتفاضلهم في الإيمان بحسب تفاضلهم في العمل الذي هو عمل القلب وعمل الجوارح. هل الناس في الخشية سواء؟ في التوكل سواء؟ في التقوى سواء؟ في الصلاة سواء؟ أبدا ليسوا سواء. والأهم في ذلك عمل القلب عمل القلب لأن الناس يعني يصلون كلهم شخصان يصليان جنبا إلى جنب وقد ضرب هذا المثل ابن القيم شخصان يصليان جنبا إلى جنب هذا يركع وهذا يركع وهذا يسجد وهذا يسجد وهذا يقرأ الفاتح وهذا يقرأ الفاتحة تماما. يقول الفرق بينهما بين صلاتيهما كالفرق بين السماء كالفرق بين السماء والأرض. الفرق بين صلاة هذا وصلاة هذا وذلك بحسب ما يقوم في القلب. إيش الفرق بينهما؟ لأن الصلاة واحدة الحركات واحدة. الفرق أين؟ في القلب. التقوى التي في القلب لا سوى الخشية التوكل التعظيم الإجلال الذي في القلب ليس سواء. لذلك الناس كلها تحج الآن، يحجون يطوفون ويسعون، يقفون في عرفة معا، يبيتون في مزدلفة معا، يرمون الجمرات معا. هل يستوون؟ لا، وذلك بحسب ما يقوم في القلب. القلب هو الأساس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الإحسان، الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول العلامة ابن القيم هذه المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه هذه المراقبة. قال وهي أساس وأصل أعمال القلب، جميع أعمال القلوب تعود لها إلى مراقبة الله عز وجل، والتقوى تعظم بحسب هذا. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، وأن يملأها بحبه وتعظيمه، وأن يجعلنا ممن يراقب الله في السر والعلن. قال حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي ويس، وإسماعيل قد تكلموا فيه وضعفوا أحاديثه، النسائي ضعفه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. توفي إسماعيل سنة 26 و200، وإسماعيل مدني أصبحي، وهو ابن أخت مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام خاله، وهو تلميذ له، ومدني مثله وأصبحي مثله أيضا نفس القبيلة. ولكن إذا قال قائل إذا كان الرجل أخطأ في الحديث وضعف، فكيف روى عن البخاري؟ نعم، البخاري يا أخواننا هذه قاعدة لابد أن نفهم منها الآن. البخاري ومسلم إذا رويا حديثا عن رجل ضعيف أو ضعف أو تكلم في شبهه أو في أحاديثه، فاعلموا أن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن هذا الرجل أو أخرجه الإمام مسلم عن هذا الرجل، هذا من صحيح حديثه، لأن الراوي الضعيف هذا. وهل كل أحاديث ضعيفة؟ لا، عنده أحاديث صحيحة، يعني حفظها وضبطها وأتقنها، وقد توبع عليها أيضا، توبع عليها. فالبخاري ومسلم إذا رويا حديثا عن راو ضعيف فهذا من صحيح حديثه، من الأحاديث الصحيحة التي عنده. يدلك على ذلك أنه قد جاء في ترجمة الإمام البخاري أنه لما جالس إسماعيل بن أبي ويس طلب إسماعيل منه أن ينتقي له أحاديث من كتبه، لأن إسماعيل جاء بأصوله، يعني جاء بكتبه للبخاري ووضعها بين يديه، وطلب من البخاري أن يعلم له على الأحاديث الصحيحة. فالبخاري بدأ يعلم له، يعني اروي هذا اروي هذا اروي هذا، أخذ ينتقي له. ولذلك قال العلماء إن البخاري أخذ من إسماعيل الأحاديث الصحيحة التي عنده فرواها، ثم هذه الأحاديث التي رواها البخاري عن إسماعيل قد توبع عليها كهذا الحديث. فقد ذكر الحافظ ابن حجر الفتح وغيره أن هذا الحديث تابع إسماعيل عليه عبد الله بن وهب، وذكر راوي آخر نسيته، ولكنه ليس في الموطأ هذا الحديث. فرواية البخاري عن إسماعيل من هذا الضرب. ولذلك من الغلط أن يضعف حديث في صحيح البخاري. لماذا؟ لوجود راوي ضعيف في السنة. هذه طريقة غريبة، وهذا غلط، وإن فعله بعض كبار العلماء في هذا العصر. ضعف حديث صحيح البخاري لماذا؟ قالوا لأن في راوي ضعيف، قال في التقريب ضعيف. هذا حقيقة شيء مردود ما هو مقبول، وإن ذهب إليه بعض العلماء الكبار ليس بصحيح، لأن البخاري ومسلم كما ذكرنا إذا كان في السند راوي قيل فيه ضعيف أو ضعف، فاعلم أن هذا الحديث من صحيح حديثه، ويقال فيه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مع الفارق الكبير. طبعا نحن لا نقول إن الرواة هؤلاء الشياطين صدقك وهو كذوب، نقول نحن صدقك وهو ضعيف، هو ضعيف لكنه في هذا الحديث صدق. ولذلك لما قامت الحجة عند البخاري أو عند مسلم لأن هذا الحديث صحيح وأن هذا الراوي لم يغلط فيه ولم يخطئ فيه، ماذا فعلوا؟ أخرجوه في الصحيح ولم ينكر عليه الأئمة. وقد مر على صحيح البخاري أجيال من العلماء وقرون من العلماء ما أحد فيهم قال الحديث ضعيف لوجود فلان فيه، ما أحد قال هذا، وإنما قبلوا من البخاري هذا التخريج وثقوا فيه وقالوا هذا الحديث صحيح، وإن كان البخاري قد أخذه من راوي ضعف لكن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الموجودة عند هذا الراوي. قال حدثني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 أبو عبد الله الأصبح عن عمرو بن يحيى المدني ثقة توفي سنة 400 عن أبيه أبوه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني المدني من الطبقة الرابعة قال في التقريب ولم يذكر له وفاته. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها فيخرجون منها قد اسودوا يعني من النار والعياذ بالله أصبحوا حمما يعني فحما من النار والعياذ بالله فيلقون في نهر الحياة، الحياة هو المطر أو الحياة، وهذا النهر سمي بنهر الحياة لأن من يغمس فيه يحيا هكذا قال العلماء، شك مالك لكن يجري رواية غريب أنه قال الحياة بدون شك. فينبتون كما تنبت الحبة الحبة نبتة نبتة تكون على أطراف السيل في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، صفراء ملتوية يعني هذا وصف لحسنها أنها حسنة تسر الناظرين في صفائها الطيب وفي التوائها الحسن وفي سرعة نبتها أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه هنا بهذه النبتة من وجهين، من جهة سرعة إنباتها لأنها تنبت سريعة والوجه الثاني لحسنها، لأن هؤلاء إذا ألقوا في نهر الحياة أو نهر الحياة ينبتون سريعا كما تنبت هذه الحبة، وينبتون أيضا نباتا حسنا جميلا كما تنبت أيضا هذه الحبة صفراء ملتوية جميلة. فهذا المقصود. فالشاهد في الحديث قال وهيب حدثنا عمرو الحياة، وهيب بن خالد الباهلي البصري روى عن عمرو بن يحيى يعني تابع مالكا في هذا الحديث، مالك شك الحياة والحياة، وهيب ثقة روى الحديث عن عمرو بن يحيى المازني بدون شك الحياة، وقال خردل من خير، ومالك قال حبة من خردل من إيمان من إيمان، وهنا قال خير وهنا قال خير. هذا الحديث فيه ما بوب له المؤلف تفاضل الناس في الأعمال، هؤلاء أعمالهم قليلة جدا، الخير الذي عندهم قليل جدا يصل إلى ماذا؟ يصل إلى حبة خرد، إلى ما يزن حبة خرد، أعمال قليلة ولذلك دخلوا النار، نسأل الله السلامة والعافية بتقصيرهم وذنوبهم ومعاصيهم وإخلالهم بالأوامر دخلوا النار. وكم عندهم يا خير؟ مثقال خردل، مثقال حبة من خردل، شيء قليل. إذن الناس يتفاضلون في الأعمال، من الناس من أعماله كجبال تهامة أعمال جليلة، أعمال عظيمة. ومن الناس من أعماله تزن حبة خردل. ولذلك البخاري قال تفاوض أهل الإيمان في الأعمال. ويلاحظ أن البخاري رحمه الله حمل هذا الحديث على العمل ولم يحمله على العقيدة. ما حمل هذا الحديث على العقيدة، يعني على مجرد الإيمان الذي يكون في القلب فقط بدون عمل. وهذه مهمة جدا، هذا النقطة مهمة. يعني فهم البخاري هذا لهذا الحديث محتاج إليه اليوم، نحتاج إليه اليوم في فهم هذا الحديث. هل المراد بهذا الحديث العقيدة فقط؟ يعني هل المراد أن هؤلاء عندهم فقط إيمان في قلوب بدون عمل؟ البخاري لم يفهم ذلك. البخاري فهم أن هؤلاء عندهم أعمال ولكن أعمال قليلة تصل إلى ماذا؟ إلى حبة خردل. ولذلك قال تفاضل الناس فيش في الأعمال ولم يقل في العقيدة أو في تصديق القلب أو نحو ذلك. ثم أن البخاري أيضا أراد أن يؤكد ذلك فجاب الرواية الثانية، هنا قال من إيمان، قد يتعلق بها من يقول إن المراد بذلك الإيمان الذي يكون في القلب، ولكن في الرواية الثانية ماذا قال؟ من خير. وكلمة خير هذه تشمل الظاهر والباطن، والله أعلم. هذا الحديث لا شك فيه دليل لما بوب له المؤلف أن المؤمنين يتفاضلون في الأعمال تفاضلا عظيما. والحديث الثاني يؤكد هذه المسألة أيضا، نعرف له إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.